كان يتولد من ذكر الظباء من أناث الماعز أو بالعكس، فإنه لا يحل صيده. وأما صيد البحر الأسماك فإنها حلال، والطير الذي يعيش في البحر حكمه حكم صيد البر، ولو صاد صيدا واصطحبه معه من الحل إلى الحرم وهو حي وجب عليه أن يطلقه، أما إن ذبحه قبل أن يدخل في الحل جاز له أكله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. المحرم لا يعقد النكاح ولا يتزوج هو ينكح حال إحرامه، ولا ينعقد هذا العقد. لو تم العقد من محرم على امرأة ما حلت له بهذا العقد حتى يجدد العقد، وتجديده لا يترتب عليه طلاق، لأن العقد ما دام لم يتم اعتباره فهو لا يحتاج إلى أن يطلق ليتمكن من عقد ثانية. فالمحرم لا يزوج حال إحرامه ولا يتزوج. يقول قال رحمه الله: الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاة. المباشرة بأن يمس أو يقبل ونحو ذلك زوجته أو مملوكته، والمملوكة انتهى أمرها في وقتنا هذا، لا يوجد مماليك أو مملوكات لأن المسلمين يخشون أن يملكوا، لكن إذا مس المرأة أو قبل إن أنزل لا يفسد الحج بذلك، وإنما إن كان قبل التحلل الأول يكون فيه بدنة، إن كان بعد التحلل الأول يكون فيه شاة. أما إن جامع قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب عليه أن يمضي في حجه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ولا يفسد النسك ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره والمرأة كالرجل، إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. هذا المحظور التاسع الذي هو الجماع في الفرج، إذا كان قبل التحلل الأول يعني بعد عرفة أو قبل عرفة فسد الحج وعليه أن يتم الحج، يؤديه فاسدا ويذبح بعيرا بدنه في مكة لفقراء مكة ولا يأكل منها، وإن كان بعد التحلل الأول ولكن قبل طواف الإفاضة لم يفسد الحج، وإنما أساء في عمله ويجبر هذا النقص ذبيحة يذبحها لفقراء مكة، لأن هذه الذبائح التي تكون لارتكاب محظور لا يحل لباذلها أن يأكل منها، إنما هي صدقة للفقراء. والتحلل الأول إنما يكون بعد مزدلفة، بعد رمي الجمرات وحلق الرأس. والتحلل الأول يكون في أداء عملين من ثلاثة أعمال، هذه الثلاثة هي طواف الإفاضة وما يتبعه، ورمي الجمرات، والحلق والتقصير. من فعل اثنين من هذه الثلاثة حصل على التحلل الأول. والتحلل الأول يبيح للمحرم الطيب وقص الشعر والملابس المعتادة، ولا يبيح له مواقعة أهله. وأما إذا تحلل التحلل التام وهو أن يكون طاف وسعى ورمى الجمرة وحلق وقصر بعد مزدلفة، يكون أدى التحلل الكامل الذي يباح به للمحرم كل ما كان ممنوعا عليه بسبب الإحرام. هذا مجمل ما يتعلق به إلى يوم النحر. وينبغي للمسلم أن يحرص، إن شاء الله يأتي فيما بعد. لعلنا نبدأ الشيخ بما يتعلق بما يتعلق بالنسبة للجاهل والناس، خاصة من يأتي من خارج المملكة، إذا وقع من مسألة الجماع قبل التحلل الأول، هل يعذر الجاهل ومن على شاكلته؟ ينبغي الإنسان أن يسأل النبي، ما قال للشخص الذي فعل هذا أنت جاهل ولا عالم؟ ينبغي أن يسأل الشخص، لا يقدم على العبادة يفعل ما يشاء أثناءها ويترك هذا، إذا وقع في شيء يسأل أهل العلم. طيب، أسأل الله إليك. وردت عدد كبير من الأسئلة ولعلنا نأتي عليها جميعا. هذا سائل يقول: حججت مع حملة ولكن صاحب الحملة لم يفي بما اشترط من تقديم الطعام في وقته ووسائل النقل في الموعد المحدد وغيرها، مما دعانا إلى شكايته على وزارة الحج واسترجاع بعض المبلغ. والسؤال هو: ما حكم الحج؟ وهل يجوز لنا أخذ المبلغ؟ وإذا كان لا يجوز فما الحل؟ بالنسبة للحج، من أدى الوقوف في عرفات ولم ينصرف إلا بعد غروب الشمس وبقي في مزدلفة مع الناس، ثم ذهب وقت الدفع إلى منى ورمى الجمرة بعد طلوع الشمس وحلق أو قصر وطاف للإفاضة وما يلزمه لذلك من السعي، وأنهى أعمال الحج في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر برمي الجمرات، فقد أدى الحج كاملا إن شاء الله. وما يحصل من تقصير من أهل الحملات هذا فيما بينه وبين أصحاب الحملات، ما كان من حقه أن يطلبه لا إثم عليه إذا طلبه. وقول الله جل وعلا: فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا يدخل في أمور ليس من حقه أن يدخل فيها. أما أن يطالب بما اشترط له من تقديم الطعام ونوعه ووقته وتقديم المركب في وقته حسب ما اتفق عليه، فهذا من حقه. ما تسامح به هو ففضل يبذله، وما طلبه لنفسه ما هو حق له بموجب العقد فلا غضب عليه فيه ولا يؤثر ذلك في حجه. لكن كلما كان الغالب على تصرفه التسامح والعفو فإن الله جل وعلا يحب العافين عن الناس، والعفو أقرب إلى التقوى، والأخذ بالعفو مما وجه الله إليه جل وعلا. وكلما كان مسلم حريصا على أن يتصف بأكمل الأخلاق ما وسعه ذلك فهو أولى. نعم. وهذا يسأل عن الاشتراط لغير الحاج، لغير المحتاج، هل ينقص الأجر؟ أرجو أن لا ينقص، لكنه لا يتفاءل على نفسه، لا يتحرى أن يمنع، لا يتحرى أن يحصل له عائق. أما إذا ظهرت الاحتمالات فاشترط، كأن يأتي الإنسان يتوقع أنهم سوف يؤذن له بالدخول إلى مكة، وإذا برجال الله الطرق يمنعونه. إذا كان اشترط يتحلل ولا شيء عليه، إذا لم يشترط يبقى محرما ولو إلى ما بعد العيد ليأتي بها عمرة. فإذا خشي فالأخذ بالاحتياط هو الأولى، وإذا لم يخشى فالنبي كان يعجبه الفأل، ما يعجبه التشاؤم. السلام عليكم. هذا يقول: حكم شد الإحرام بأزرة ومشابك ونحو ذلك. هذه الأزرة والمشابك هذه بمنزلة الخياطة، الخياط ما هي إلا نفذ خيط تجعل المفترق متفق، وإنما الإزار الصحيح أن يلف إزارة، لا مانع أن يربط على الحذاء الإزار رباطا يجعله ثابتا. وأما توضع هذه الدبابيس والضغاطات من أعلى الإزار إلى أن يصل الأرض كأنه ثوب مفصل، فهذا لا يسمى إزارا. صلى الله عليكم. وهذا سائل يقول: من نوى القران وبعد سعيه حلق ناسيا، هل ينقلب القران الى تمتع مع انه يريد القران؟ الاولى به ما دام حلق ان يجعلها تمتعا، لانه يوافق ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو حلق ثم تذكر أو كان ناسيا ولما وأحب أن يبقى على قرانه فقرانه صحيح. صلى الله عليكم. وهذا يسأل عن لبس قطعة ثالثة تحت الإزار. إذا كانت هذه القطعة ليست مما يلبس عادة على هيئة اللباس الداخلي فلا حرج، قد يكون الإنسان عنده حرقان في موضع من المواضع من جسده فيضع تحت الإزار شيء ما يخفف من ذلك، عن ذلك الموضع ما فيه من حرارة أو احتراق أو حكة، فلا حرج عليه في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل على الصبي المميز وغيره من حرج إذا هو أهل بحج أو عمرة ثم لم يكملها؟ وهل إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام يؤاخذ به؟ بالنسبة لمحظورات الإحرام هو لا يؤاخذ به لأنه مرفوع عنه القلم الصغير حتى يحتلم، لكن ينبغي لمن أذن له أهله والدها ووالدته ووالداه أن يدخل في النسك أن يحمل على أداء النسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صادفه الناس الرافدون للاقتداء به في حجه بعدما كان على الزورة أو انحل منها قريب المدينة، لما عرضهم سأل من فمن قال: من أنتم؟ والذي سألهم قالوا: المسلمون. ثم قال له: من أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله. فما كان من امرأة إلا أن أخرجت طفلا لها من محفتها حوضجها، ثم قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ أخرجته بين يديها، قال: نعم، ولك أجر. فإذا ترك الطفل يتلبس بالحج فينبغي أن يكمل. لكن في وقتنا هذا، في الزحام الشديد، قد يكون الرجل القوي يجد مشقة في إكمال النسك، ينبغي أن يدخل في اعتقاد من يجعل الصغير من فتى أو فتاة يحرم، أنه من حقهم أن يحلوه من إحرامه حتى لا يقعهم في حرج منه. هذا يسأل يقول: الحلق بواسطة مكينة الحلاق في نمرة على الرقم 0، هل يعتبر حلق أم تقصير تفاديا للجروح؟ هو في الحقيقة يسمى حلق إلا إذا كان ما تتركه هذه المكينة يجعل الرأس كأنه لم يحلق، يعني كأنه محمم، يعني مصبوغ بالسواد. إذا كان هذا الحلق يترك من الشعر ما يغطي الشيء اليسير فهو لم يحلق في الحقيقة، وإنما يسمى تقصير. التقصير له درجات، كما أن الحلق له درجات. حلق يكون بالموسى أو المكينة التي تزيل الشعر حتى يظهر أثر الحلق، والتقصير إما يكون عادة أطراف الشعر. والعرب إذا تحدثوا عن التقصير فإنما يتحدثون عنه لإبقاء الجمة شعر الرأس باقيا، وكان العرب يحبون تنمية شعور رؤوسهم، ربما جعلوا الشعر ضفائر قرون، وربما جعلوه جمة تضرب إلى الكتفين أو أسفل من ذلك أو إلى ما تحت الأذنين، وربما عدوا الحلقة من المثلة إلا ما كان في نسك. لذلك لما ذكر النبي الخوارج قال: سيماهم التحليق، أي أنهما يعتنون بالحلق. فما كان يغلب عليها أنه نوع من التقصير فهو تقصير، وما كان أقرب إلى الحلق فهو حلق وإن كان بالماكينة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يصح الحج مفردا لمن لم يسبق له الاعتمار؟ نعم يصح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن من لم يسبق له الاعتمار عليه أن يعتمر ولا يحج، بل يعتمر أولا ثم يحج. والعمرة من حيث وهي محل خلاف، هل هي كالحج؟ لا بد للإنسان أن يعتمر، في خلاف عند العلماء. ولذلك أهل مكة لا عمرة عليهم، فلو كانت العمرة لازمة لكل أحد لكان أهل مكة كغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر القاطنين في مكة أن يخرجوا للاعتمار. ابن عباس يقول: يا أهل مكة، إنه لا عمرة عليكم، لأن الأصل أن العمرة لعمارة البيت بالطواف حوله، والمقيمون في مكة عادتهم أنهم يكثرون الطواف حول البيت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول يسأل عن التلبية الجماعية بمكبر الصوت أثناء صلاة عيد الأضحى، هل لذلك أصل؟ الأصل في التلبية والأذكار أنها لا تكون بصوت واحد يرفعه أحدهم ثم يسمعه، وإنما كل يلبي أو يكبر من نفسه. والنبي ما أمر الناس صلى الله عليه وسلم في التلبية أن يلبي واحد ثم ينساق خلفه جماعة يلبون مثل تلبيته، وإنما لبه واختلفت تلبية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يوجههم عليه أفضل الصلاة والسلام بما يخالف ذلك. كذلك في تكبير العيدين، تكبير مشروع في يوم العيد، لكن لا يكون بما يفعله بعض الناس، يكبر واحد ثم يرفع الناس بصوت التكبير بصوت واحد. صلى الله عليكم. وهذا يسأل عن حكم لبس الشراب للمحرم وقت البرد الشديد. المحرم في لبس الشراب في وقت البرد الشديد هو يدخل في حكم اللباس الممنوع الذي يقتضي الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه عندما يلبس الشراب ليس ليتقي الشراب القدمين عن كرها في الأرض، وإنما لدفع البرد، وهو لما ترك له قطع عنه قطع الخفين كما في حديث ابن عباس نهي عن إفساد الماء. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم من تطيب في جسده ثم لبس إحرامه وأثر يقول ما حكم من تطيب في جسده ثم لبس إحرامه وأثر الطيب باقيا في جسده، هل يزيله أم ماذا؟ لا، لا يزيله. تقول عائشة رضي الله عنها: إني كأني أرى أنظر إلى وبيص، يعني بريق المسك، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وتقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. لما نحر الهدي وحلق وتحلل طيبته رضي الله عنها طيب قبل أن يذهب لطواف الإفاضة، وعند إرادة الإحرام طيبته صلى الله عليه وسلم رضي عنها بالمسك. وتقول أنه يرى نساءه ويرى يعني سير المسك مع العرق في جبين الواحدة ولا ينهاها عن ذلك. صلى الله عليكم. وهذا أو هذه تسأل عن حكم لبس النقاب المغطى. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في الحديث الصحيح نهى المرأة المحرمة أن تنتقب، أي أن تلبس النقاب. والنقاب من الألبسة المعروفة عند العرب في الجاهلية، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، كما أن البرقع كذلك من الألبسة المعروفة عند العرب في الجاهلية، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن التبرقع، وإنما نهيت المحرمة أن تلبس النقاب أو أن تلبس القفازين في القدم في اليدين حال إحرامها. النساء لن تظن الواحدة أن منعها من لبس النقاب حتى لا يكون يظهر أنه نقاب، تلبس النقاب ثم تضع فوقه خمارا، لا، تجتنب النقاب. وإذا كان رجال يرون وجهها فلتضع الخمار على الوجه، كما في قصة عائشة رضي الله عنها تقول: إذا حاذانا الرجال أسبلت إحدانا خمارها على وجهها. ما ينبغي أن يعلم ويحافظ عليه أن تغطية وجه المرأة أمر مطلوب في كل وقت عند أمام الرجال، وإنما في الإحرام تكشف وجهها إذا لم يرها الرجال، وإذا كانوا يرونها فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والأمر الذي تؤمر به المرأة من كشف الوجه إذا لم يترتب عليه مفسدة الافتتان بها والنظر إليها. ومن المؤسف أن العالم الإسلامي إلا ما نادر يرون أن الحجاب إنما هو تغطية الشعر فقط، شعر رأس المرأة، ثم يبقى الوجه باديا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب عمدت إحداهن إلى مرطها فشققنا هو وتلفعن بها فشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة. ولا يصير رأس المرأة كالغراب إذا كان الوجه باديا، يعني كانت ذات حسن كأنه قمر، وإنما تكون كالغراب إذا أدارت الخمر عليه وصار له رأس يرتفع كمنقار الغراب. وعائشة لما ذكرت قصة الإفك قالت عن صفوان رضي الله عنه: وكان يراني قبل نزول آية الحجاب، فهو رآها نائمة وعرف إنها عائشة. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين في كل مكان لصالح العمل، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يوفق الأمة الإسلامية لتعظيم شعائر الدين والتمسك بإحلال ما أحله الله جل وعلا ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وأن يحقق الله لهم التعاون على البر والتقوى، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يحفظ ذلك على المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.